الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، كما وعدناكم في هذه المحاضرة 18 سنتذاكر فيها بمشيئة الله الكلام عن الخوارج، ونحذر من الجماعات التي تسير في مسار الخوارج وغلت في التكفير، وبعضها يصح يعني تماما أن يطلق عليهم خوارج وبعضهم غلاة في التكفير. فنريد أن نعرف من هم الخوارج، ما هي أبرز صفاتهم، ما هو المميز الأساسي لهؤلاء الخوارج، ثم نتحدث عن الجانب الآخر المرجئة، لأن بعض الناس كردة فعل هرب من سلوك طريق الخوارج ومن سلوك طريق الجماعات الغالية في التكفير فارتمى في أحضان الإرجاء. فنريد أن نعرف الخوارج والمرجئة بشكل يسير لنكون بمشيئة الله في منأى عن هاتين الفرقتين، ونكون بمشيئة الله ممن يسير على منهج أهل السنة والجماعة. أحب أن أشرح موضوع الخوارج من حديث أبي سعيد الخدري وهو متفق عليه. يقول: بيننا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا جلوس والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما، قسم هذا أتاه من اليمن بعث به إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو عبارة عن ذهب كان في ترابه لم يسبك بعد. فكان عنده من أسلم حديثا من رؤساء القبائل، أسلموا حديثا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألفهم ويتألف أقوامهم، فقسم ذلك الأمر على هؤلاء الأربعة، وهم يعني أئمة وهم كبار في أقوامهم، حتى إذا عادوا لأقوامهم أعطوا أقوامهم تلك الأموال ووزعوا عليهم، فيكون سبب في يعني إسلامهم بمشيئة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم قسما وصل إليه من أرض اليمن، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. بعض الروايات قال له: اتق الله يا محمد. بعض الروايات قال له: والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. لاحظوا يا أخوان، هذه الصفة صفة مميزة للخوارج، لا يوجد خارجي على مدى التاريخ إلا وهذه الصفة متصف بها. هذه الصفة ما هي؟ هي استشعار أنه هو المتقي لله، والمخالف له في الرأي غير متقي لله، هو يرى أن هذه القسمة قسمة خاطئة، وبالتالي يرى أن قسمته هي العدل وأن قسمة غيره هي الظلم، حتى لو كان هذا الغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعدل يا محمد، يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل. فيهم هذا الغرور وهذا الكبر صفة يعني نفسية، أي خارجي عنده هذا الأمر تجده في نفسه، يرى نفسه أتقى الناس، ويرى نفسه أعدل الناس، ويرى نفسه المريد بأعماله وجه الله، ويرى المخالف أنه لا يريد بعمله وجه الله، إنما يريد الدنيا بعمله. قل وندر أن تجد خارجي إلا وهو يرى أن مخالفه ممن يريد الدنيا، ممن يريد الأموال، ممن يعني جانبوا العدل ووقعوا في الظلم، هذا صفة، صفة تامة. ولذلك الذين كانوا أصرح، لأن هذا رسول الله أصرح منه، الذين بعده يرون يحكمون على المخالف بالكفر، لأنهم يرى أنهم الذي عملهم أقوالهم هي الممثلة للإسلام. فمن لم يكن على قولهم أو يسير على هديهم أو ينهج نهجهم فيخالفهم، يرون أن هذه المخالفة ذنب وهذا الذنب كفر، وبالتالي يحكمون عليه بالكفر، فيحكمون على المخالف بسبب فعله الذي خالفهم به أو بسبب قوله، يرون أن قوله وفعله لكونه مخالف لمنهجهم معصية، وهذه المعصية كفر، فيصبح هذا الفاعل كافر. هذا منهج عندهم. ثم بعد ذلك يقومون بعمل آخر، إذا كان عندهم مكنة عندهم جماعة قاموا وقاتلوا هذا الشخص واستحلوا دمه وماله وعرضه وهكذا، فيكفرون ويستحلون. هذه صفة يعني مميزة للخوارج في كل زمان وفي كل مكان، في كل زمان وفي كل مكان، أنهم يكفرون من خالفهم بسبب قوله وفعله المخالف لهم، يسمونه ذنب وقد لا يكون ذنبا أصلا، لكن يعتبرونه ذنب لكونه مخالف لما هم عليه من قول أو فعل، فيسمونه ذنب ويعتبرون المرتكب له كافر ويستحلون دمه وماله. هذا أبرز صفة، ولذلك هذه العلامة المميزة وهذا الضابط المميز للخوارج على مدى التاريخ. قال: اعدل يا محمد، اتق الله يا محمد، والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها، هذا يتحدث عن القلب. دائما من صفات الخوارج اتهام النيات، اتهام النيات، اتهام نيات الآخرين. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني أنت أول من سيخيب وسيخسر. هذه واحدة. وقيل المعنى الثاني: قد خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني هو يتحدث عن نفسه صلى الله عليه وسلم وهكذا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على وجه الغضب وقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ في بعض الروايات يعني يأتيني الوحي صباح مساء. الله عز وجل ائتمنه على وحيه، الله ائتمنه على وحيه، وأنت لا تأتمنه على هذه أمور الدنيا، هذا الذهب وهكذا، هذه المصيبة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه. في بعض الروايات فإنه يصلي، وحتى لا يقال أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، قال: دعه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. إذن هناك صفة فيهم، هذه الصفة أن عندهم تعبد، العبادة موجودة عندهم، طبعا هذه الصفة غالبة، غالبة أن عندهم هذا التعبد، لكن تعبد بجهل، يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هذا عظمة، يعني لا يصل إلى قلوبهم فيفهمونه ويفقهونه كما ينبغي. فهم عندهم عبادة، عندهم عمل، عندهم اجتهاد، لكن على غير علم. نأخذ فاصل ثم نعود نكمل إليكم المشاة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. وصلنا أنهم عندهم هذا التعبد، وهذا التعبد قد يصل إلى مرحلة المبالغة، قد يصل إلى مرحلة يعني عظيمة، ويظهر على الإنسان أثار العبادة، لكن ينقصهم العلم، وهم حفظة للقرآن، لكن يفهمون القرآن على غير ما فهمه السلف. لهم منهج آخر في فهم القرآن. ما هو منهجهم في فهم القرآن؟ منهجهم في فهم القرآن وفق آرائهم هم، وفق أهوائهم هم، وفق ما يرونه هم الصواب، ولا يعتمدون فهم السلف الصالح لهذا القرآن، ولا يهتمون ويعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشارحة لهذا القرآن. لذلك عندهم بسبب جهلهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الشارحة للقرآن، بسبب جهلهم لأقوال الصحابة الموضحة للمراد بهذا القرآن، أصبحوا يعني يأخذون المعنى الذي يتبادر إلى أذهانهم هم، وهو موافق لهواهم، موافق لشبهتهم، موافق لرأيهم، موافق لبدعتهم، فيفسرون القرآن وفق ذلك، فيأخذون جانب منه ويتركون الجانب الآخر، يأخذون جانب الوعيد ويتركون جانب الوعد، فيحدث عندهم هذا الضلال. المقصود عندهم جهل بالعلم الشرعي، جهل بالعلم الشرعي رغم ما عندهم من اجتهاد، ولذلك عندهم مغامرة بأنفسهم، يقتلون أنفسهم قيام تعبد وهكذا وإيمان بيوم آخر، لكن بسبب عدم علمهم بالشرع تكون عبادتهم ضالة، يعتبرون من أهل الضلال وليس من المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم الذين يعلمون ويعملون بخلاف العلم، والضالون هم الذين يعملون ويعملون لكن على غير علم وعلى غير سنة. وهؤلاء الخوارج هم أبرز من يمثل هذا الجانب في دين الإسلام، أبرز من يمثل هذا الجانب في دين الإسلام الخوارج، يعملون ويجتهدون ويصلون ويصومون ويجاهدون ويقتلون ما عندهم مانع في قتل أنفسهم، التضحية بأنفسهم، لكن بسبب أنهم على غير سنة، بسبب أنهم على غير سنة حدث لهم هذا الضلال، بل وصل بهم الضلال إلى أمر أخطر من هذا كله. ليست القضية أنهم وقعوا في بدعة فحسب، لا، وصلوا في الضلال أنهم بسبب غلوهم يدخلون من الدين، لكنهم للأسف الشديد دخول قوي، يخرجون من الجانب الآخر فيمرقون من الدين، عياذا بالله، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة، يعني من صفات الخوارج وتجعل الإنسان يخاف من هذا. وقد حدثت هذه الفرقة، قد خرجت هذه الفرقة، فرقة الخوارج، في عهد علي رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الفرقة، الفرقة الأولى من الخوارج، سيخرجون وآيتهم علامتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة دردر، يعني أصابع اليدين جاية في العضد ما في ساعد، فجاية بهذا الشكل، فإحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة دردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد، فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. يا إخوان، نحذر أشد الحذر من أن نكون أن نشابه الخوارج، فالخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله. التكفير بالذنوب أو بما يرونهم من الذنوب، أو يكفرون من خالفهم في بدعتهم، ثم يجمعون بعد ذلك معه الاستحلال للدماء والأموال. نحذر يا إخوان من سلوك منهج الغلاة في التكفير. منهج الغلاة في التكفير، وبعضهم للأسف الشديد قد يعني اتصف بصفات الخوارج بامتياز، اتصف بصفات الخوارج بامتياز. الغلاة في التكفير يظهرون للناس أنهم يكفرون بمكفرات شرعية، ويقول نحن ما نكفر بالزنا وبالسرقة وبالكذب، ما نكفر بكبائر الذنوب. طيب بماذا تكفرون؟ قال نكفر بمكفرات شرعية. عندما تدرس هذه المكفرات الشرعية التي يذكرونها، الأسماء هي الشرك، السحر، موالاة الكفار، وهكذا من الأقوال الكفرية، سب الله، سب الرسول، سب الدين. تنظر وإذا بالعناوين هي المكفرات الشرعية، هي نواقض الإسلام العشرة، هي التي يعدها العلماء من نواقض الإسلام، فيكفرون بها. لكن لما تأتي تدرسها تنظر إليها، وإذا بما يكفرون بأمور يسمونها بالتسميات الشرعية، لكن هي في حقيقتها ليست هي، هي في حقيقتها ليست هي. فمثلا يأتون إلى الحكم بغير، خذ مثلا موالاة الكفار. موالاة الكفار عندنا كفر، فتأتي دولة إسلامية ودولة كافرة، ثم تأتي حرب بينهم إسلام وكفر، فسطاطين، فسطاط إسلام فسطاط كفر، ثم يأتي شخص ويشير للكفار على ويدلهم على عورات المسلمين، هذا عمل كفري. فهذا هو الكفر الواضح. يأتون إلى مسائل في الواقع هي لا تنطبق على هذه المسألة، هي لا تنطبق على هذه المسألة، وقد تكون هي من باب تبادل منافع، مصالح دنيوية عادية، مثل أمور طبية، مثل أمور مالية تجارية، مثل كذا، فيرون أن هذا التعاون على الأمور المعيشية الحياتية المشتركة، هذا التعاون المشترك بين أهل الإسلام وأهل الكفر يعتبرونه كفر ويكفرون به. فصرنا الآن، صار هنا التلبيس يا إخوان، صار هنا التلبيس. لبس الصليب كفر، فيأتون إلى شخص لبس صليبا، هذا الصليب الذي لبسه ليس المقصود به الذي ذكره الفقهاء، إنما هو شيء آخر يتعلق بوسام دولة ما، ويكون فيه هذا الصليب أو كذا، فلبسه لبس وسام، وليس من رآه يقول هذا نصراني، وليس هو مختلف تماما. فالمقصود يا إخوان، ننتبه لطريق الغلاة في التكفير. طريق الغلاة في التكفير ليس بينهم وبين الخوارج إلا شعرة، ولذلك بعضهم يعني اتجه إلى جهة الخوارج وأصبح يكفر دول، يكفر مجتمعات، يكفر. ما السبب؟ السبب هذا هو. فمثلا جماعة التكفير الهجرة بدايتهم غلو في التكفير، بدايتهم غلو في التكفير، يكفرون بمكفرات شرعية، غلوا فيها فأدخلوا فيها ما ليس منها، ثم بعد ذلك كفروا الحكام، ثم بعد ذلك كفروا المجتمعات الإسلامية، ثم بعد ذلك لم يصبح إلا هم الأمة المسلمة الوحيدة، ولذلك سموا أنفسهم الجماعة جماعة المسلمين، جماعة الشكر مصطفى، سموا أنفسهم جماعة المسلمين، ومن خالفهم لا بد أن يأتي حتى يثبت إسلامه فيبايعهم ويدخل فيه فيتأكدوا من وجود الإسلام فيه. وجاءت فرقة سمت التوقف والتبين وهكذا. هذه الجماعات الغالية هذا سببها. القاعدة في بداية أمرها تنظيم القاعدة سواء في بلاد في بلاد الجزيرة العربية سواء في اليمن سواء في العراق سواء في كذا، عندهم غلو في التكفير. الغلو في التكفير هذا استمر حتى وصل أمر بهم التكفير العام، تكفير كل من لم يكن معهم في جماعتهم. وأصبح التكفير عندهم بعد أن كانوا غلاة التكفير بعض هذه التنظيمات للأسف وصل بها الأمر إلى أشياء عندما يسمعها الإنسان العاقل يقول هذه قد تكون مكذوبة عليهم. والسبب أنه مستحيل، يعني شخص مسلم، شخص يقرأ في كتاب الله سنة رسول الله يفعل هذه الأمور. فلذلك يعني تصل بعض الأخبار عن هذه التنظيمات ما تقوم به مع المخالف لها يقول الإنسان هذه أمور مكذوبة، مستحيل أن يفعلوها مع مسلمين خالفوهم في بعض الآراء، لكن اعتبروا هذه المخالفة لهم كفر واستحلوا دماءهم وأموالهم فصاروا مثلهم مثل الخوارج تماما. فلنحذر يا إخوان، هذه نحذر فرقة الخوارج ونحذر من هذه الجماعات الغالية في التكفير. يبتعد الإنسان عنهم، لا يقرأ لهم، لا يستمع لشبهاتهم، شبهات خطافة ومصائب عظيمة. إذا لم يكن عند الإنسان حصانة فإنه ممكن أن ينجرف. فإذا رأي الشخص يكفر دولة كاملة، يكفر علماء، يكفر شعوب، يكفر مجتمعات، فعليك أن تفر منهم. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. للعلم كالأزهار في البستان. لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. بعد هذا الفاصل، كما نحذر من فكر الخوارج نحذر كذلك من فكر الإرجاء. وفكر الإرجاء وهو يعني ردة فعل من القديم، المرجئة الفقهاء ردة فعل لبعض الأفكار الغالية، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان حتى لا يقعوا في التكفير. أولئك كفروا بغير حق، جاءوا هؤلاء والتكفير الحق هربوا منهم، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان حتى يصبح أعمال الإنسان حتى لو وقع في الكفر طالما أنه ينطق بالشهادتين قالوا هذا مسلم وهذه أعمال كفرية، لا بد أن يصرح أنه يراها حلال، عندئذ نقول بتكفيرهم. ثم يعني مرجئة الفقهاء كانوا أهل صلاة وأهل صيام، لكن هذا الفكر أدى بكثير من الناس أنه يعني يدعو أن يكون الإسلام مجرد نطق بالشهادتين بلا صلاة ولا صوم ولا تحكيم لشرع الله وهكذا. يقول إبراهيم النخع يتحدث عن مرجئة الفقهاء وليس المرجئة الغلاة الجهمية، حتى الإمام أحمد يقول هؤلاء ليسوا مرجئة، هذا هؤلاء المرجئة هم الذين يقولون الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان، لكن الجهمية ما يعتبرهم مرجئة أصلا، فمذهبهم منحرف. ولذلك عند التحقيق حتى الأشاعرة عند التحقيق عندما النظر في مذهبهم يعود إلى مذهب المرجع، فكلاهما سواء المعرفة القلبية أو التصديق القلبي متقارب، الفارق بينه شيء يعني يسير. يقول إبراهيم النخعي عن مرجئة الفقه الإرجاء بدعة، ويقول إياكم وأهل هذا الرأي المحدث يعني الإرجاء، ويقول لفتنتهم عندي أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. الأزارقة قتلوا الناس وذبحوهم، شيء عجيب. يعني الحمد لله أن الله عز وجل أنهى فرقة الأزارقة ولا تعرف من فرق الخوارج، هؤلاء الأزارقة كانوا يستحلون الدماء والأموال وقتل الأطفال استحلال عجيب. يرى أن فتنة المرجع أشد على الأمة من فتنة الأزارقة، السبب أن الأزارقة كانوا يدعون الناس مع هذا كله إلى العمل بالإسلام، أما هؤلاء المرجع دعوتهم للناس إلى ترك العمل بالإسلام. ولذلك يقول سعيد بن جبير المرجع يهود أهل القبلة، يهود القبلة، ما السبب؟ يهود أهل القبلة، اليهود هم الذين يقولون الدين قول بلا عمل، فيقول والمرجع عندنا هم يهود أهل الإسلام يقولون الدين قول بلا عمل. يقول الإمام الزهري ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه يعني الإرجاء. لا شك يا أخوان الإرجاء يضعف قوة أهل الإسلام، يضعف قوتهم الإيمانية. لماذا؟ لأن إهمال عمل الجوارح وتخوين شأنها يؤدي إلى ضعف إيمان القلب بلا شك، هناك ارتباط وثيق بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فكلاهما يؤثر على الآخر. فإذا كان الإنسان ما يعمل بجوارحه ما الذي يحدث لإيمان القلب؟ يضعف يضعف يضعف وهكذا، لأن ما في صلاة، ما في صوم، ما في زكاة، ما في حج، وهكذا هذا يضعف هذه القوة. أيضا عندما لا يهتم الإنسان بالصلاة والصوم والجهاد وتحكيم الشريعة والمطالب بحكم الشريعة، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، امتلاك المال، الاقتصاد من أجل أن يعني يكون لأهل الإسلام دولة، الفكر الإرجائي هذا الأمور منتفية عنده، وبالتالي يكون سبب هذا الفكر الإرجائي سبب لإضعاف القوة المادية عند الأمة الإسلامية. لذلك لا يوجد صوفي إلا ويكون مرجع، لا يوجد صوفي إلا ويكون مرجع. فالإرجاء دين الصوفية، الإرجاء دين يحبه الرؤساء والزعماء. لماذا؟ لأنه ويحب حتى الكفار، حتى الكفار يحبون المرجع. السبب لأن هذا الفكر الإرجائي لا يقاوم، لا يعلن جهاد في سبيل الله، لا يعلن عمارة أرض بما هو نافع، تحكيم شرع الله، أمر معروف ونهي عن منكر، وهكذا. فلا بد أن هذا الفكر الإرجائي يضعف قوة أهل الإسلام المادية. كذلك حتى أن بعض من يعني تلطخ بفكر الإرجاء وقد كان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، لما جاء هذا الفكر الإرجائي أول ما ضعف مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده، وبدأ ينسحب وبدأ يرى أن يعني طالب مسلم أنطق بالشهادتين. ولذلك الليبرالية ويحبون أهل الإرجاء، يحبون أهل الإرجاء لهذا السبب. الليبرالية ترى أن الإنسان ينطق الشهادتين ويقول لا إله إلا الله والحمد رسول الله، ثم بعد ذلك هو حر في أموره الشخصية، أموره حر في مثلا في ماله، حر في بدنه، حر في يعني خلاص هو ناطق بالشهادتين. المرجع هي نفس الفكرة. فلذلك من هنا يعني الفكر الليبرالي الذي هو في داخل يعني العالم الإسلامي عند الذي صاحبه يزعم أنه مسلم وهكذا، هذا الفكر الليبرالي، الفكر الإرجائي بينهم يعني اتفاق. ولذلك الفكر الإرجائي فيه فتح المجال للزنادقة والفسقة من النيل من دين الإسلام استهزاء وسخرية وسبا لله عز وجل وللرسول. لماذا؟ لأن يرى أن هذا الأمر يعني وحتى مهما كان فهو كفر عملي لا بد فيه من الاستحلال. أيضا تجد أصحاب الفكر الإرجائي يهونون من قضية تحكيم شرع الله وتبديل هذه الشريعة بقوانين وضعية، فعندهم تهوين لهذه القضية، لقضية التشريع، قضية الحكم بما أنزل الله، ويرى كلها من أعمال الجوارح، وأعمال الجوارح عندهم إنما هي ثمرة من ثمرات الإيمان، ألا أو على قول بعض المعاصرين شرط لكمال الإيمان في حسب، حتى أن بعضهم يعني وصل به الأمر يقول لو الإنسان منذ أن بلغ لأن يتوفاه الله وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحتكم لشريعة الله، قالوا هذا مؤمن ناقص الإيمان. أحب أن أنبه هنا إلى بعض القضايا بشكل سريع. قد يأتيك شخص من هؤلاء المرجع لا سيما ممن هم من يعني من داخل صفوف أهل السنة والجماعة، اشتبهت عليهم بعض النصوص فأشكلت عليهم وأشكلوا بها على إخوانهم، فيأتون يقولون هناك بعض النصوص تدل على أن هناك من يخرج من النار ويدخل الجنة وهو لم يعمل خيرا قط، وبالتالي ويقصدون بالعمل عمل خير عمل الجوارح، فقالوا بالتالي أن عمل الجوارح إذا انتفى بالكلية صاحبه ما زال مؤمنا. فيقال لهم لا يصلح هذا المنهج، لا يصلح أن تأتي بنص مشتبه تنفي به النصوص المحكمة، يجب عليك ما اشتبه عليك من النصوص الشرعية، ما اشتبه عليك من النصوص تفسره في ضوء المحكم، المحكم أن الجنة لا بد لها من عمل، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، والعمل يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح، يدخل فيه الإيمان والعمل الصالح، يدخل فيه الإيمان والإسلام، الإيمان والتقوى، هذا المقصود بالعمل. فيجب عليك أن تفسر هذا النص المشتبه وفق هذا المحكم. هذا إذا صح هذا النص، قد يكون هذا النص شاذ تتأكد منه، إذا على فرض صحته يجب أن تفسره في ضوء المحكم، وأنه يقصد به العمل المعروف المشهور. قد يكون هذا الإنسان دخل في الإسلام ومباشرة دخل المعركة فقتل، فلم يعمل خيرا قط يعني من صلاة وصوم، ولا هو يعني عمل، هو جاهد في سبيل الله وهكذا. فبعض الإخوة للأسف الشديد يفسرون المحكم في ضوء هذا المتشابه فينفون أعمال الجوارح، وبالتالي يؤثر عليهم هذا الأمر حتى يصل في مفهوم لا إله إلا الله، فيصبح مفهوم لا إله إلا الله ليس فيه عبادة، ليس فيه عمل، ليس فلا إله إلا الله معناها أنك تعبد الله، تعبد الله وحده لا شريك له، وتركت عبادة ما سوى الله وأنت تقوم بالعبادة، ففي عمل، هذا معنى لا إله إلا الله. هم بسبب هذا الفكر الإرجائي يصبح لا إله إلا الله عقيدة فقط، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا مدبر إلا الله، وليس فيه عبادة وهكذا. فلا شك أن هذا الفكر الإرجائي خطير، فينبغي لنا أيها الأحبة في الله كما نحذر الفكر الخارجي والجماعات الغالية في التكفير، نحذر الفكر الإرجائي وما يندرج تحته من انحرافات. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا ونتجاوز عن خطيئاتنا، وأسأل الله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.